الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل. رب إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. طيب، يعني إن شاء الله نكمل ما بدأناه في سورة الصف، وكنا شرعنا فيها المرة السابقة، وتكلمنا على علوم السورة، تكلمنا على يعني ترتيب نزولها سواء في المصحف أو في ترتيب النزول، يعني ترتيبها في المصحف أو ترتيبها في ترتيب سور نزول سور القرآن، وتكلمنا على جو السورة، وتكلمنا على مقاصد السورة والقيم والمحاور اللي السورة بتتكلم عنها. و النهارده هنبدأ بالآية 5، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قلنا السورة بدأت بالتسبيح، يعني وكأن الله عز وجل غني عن، مش محتاج نصرة حد، الله عز وجل ينصر الدين بالرجل الفاجر، الله جل لا يحتاج إلى أحد. فتبدأ سورة بتسبيح، وكأن سبح لله ما في السماوات والأرض حتى بصيغة الماضي، فعل الماضي، وكأن لو الناس زي ما جه سبب نزول السورة زي ما قلنا كده، كان في بعض من الصحابة في أحد الروايات قاعدين مع بعض قالوا لو نعلم ما أحب الأعمال إلى الله لا فعلناه، فنزل الله جل يعاتبهم بهذه السورة. أو كان في ناس من المنافقين قالوا إيه، قالوا إن إحنا زي كده لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم. طبعا الكلام ده في سورة الحشر مع اليهود، ولكن المنافقين كانوا بيعملوا كده مع المؤمنين، والله لو في غزوة تانية هنخرج وهننصركم وهنبقى معاكم. فلما حصل بقى زي ما قلنا غزوة أحد، وحصل يعني انكفاء ثلث الجيش من المنافقين، فتنزل السورة تعاتب زي ما قلنا أن الإيمان ليس أمنيات، ليس كلاما يقال، والله عشان زي ما قلنا بكده يغربل الناس بالابتلاءات، يأتي الابتلاء فيكشف الادعاءات. فأنزل الله عز وجل هذه السورة، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. موضوع موضوع عظيم عند ربنا، ساعة الواحد عادي ما هي المشكلة، يعني عادي كلمة وهتعدي، يعني موضوع مش كبير، لا الموضوع كبير زي ما قلنا المقت أشد الغضب، وكبر يعني ده مقت شديد، ومش عند الناس عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. إن الله يحب، عايزين تعرفوا ربنا بيحب إيه، زي ما قلنا جو الصورة نزل تقريبا بين يعني إما بعد الأحزاب يا إما بين يعني بعد أحد، يعني قبل سورة الفتح، قبل سورة الحديبية، فنزل في جو أصلا كان لسه ما فيش هدنة، نزل الدين بيطعم فيه، نزل كل سنة على فكرة حتى بين بدر وأحد في سرايا، بعد أحد في سرايا وغزوات، وبعدين بئر معونة والرجيع، وقت صعب جدا جدا زي ما يجلنا كده النهاردة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. فأنت متخيل إيه اللي ربنا يحبه في هذا الوقت؟ فإن الله يحب، مش أنا بحب إيه، مش أنا يعني هواي إيه في الدين، لا المطلوب انك انت تبحث عن ماذا يحب الله عز وجل، ماذا يريد الله عز وجل، ربنا يريد مني ايه في الايام دلوقتي اللي انا عايشها دي، في الابتلاءات دلوقتي اللي انا عايشها دي ربنا يريد مني ايه. يعني دلوقتي وقت الناس تموت جوعا، انا المفترض اعمل ايه اللي في ايدي اعمله، اصلي كتير مثلا، اذكر كتير، ايه اللي ربنا يريده دلوقتي؟ ففي وقت ثاني يفتح لك باب، ربنا يريد مني ايه في هذا الوقت. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، زي ما قلنا في سبيله، خلاص مش حميه، مش شجاعه، مش عشان يقولوا صف، دي من احد اعمده سوره الصف، اسمها اصلا سوره الصف، ان ربنا مش بس يحب اللي بيضحي عشانه واللي بيبذل عشانه واللي بينصر دينه وينصر النبي صلى الله عليه وسلم ينصر كتابه, لا لا لا, يحب ان تكون الامه كلها كذلك مجتمعه كالصف, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, من تكونوا قدام الاعداء كالصف الواحد, حتى صفا كانه بنيان مرصوص. ربنا حتى قدامنا كمان تشبيه, طب ما كان ممكن يقول الذين يقاتلون يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا, فهمنا؟ لا لا لا, وتبقى زي ما قلنا المره اللي فاتت, تبقى انت عارف ان انت لبنه في هذا البناء. بناء الاسلام ده بناء عظيم مليان صغور, مليان اعمال, مليان اشخاص, انت دورك ايه؟ لبنه, كل واحد لبنه, لبنه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال انا موضع اللبنه. فاللبنه دي بتعمل ايه؟ البناء ده مش ينفع يطلع من غيرها. يعني انت لو انت ما جيتش لا في خلل. طب لو انت سبت مكانك اللبنه دي, جيت انا شلت لبنه من البناء ولبنه من البناء ولبنه من البناء, واحد مشي عشان الدنيا, واحد مشي عشان خايف, واحد مشي عشان مراته وعياله زي ما قالوا كده شغلتنا اموالنا واهلنا, هيحصل ايه؟ البناء ده ممكن يقع, زي ما قلنا يحصل خلخله في الصف. وان احنا امه يعني تصف اقدامها في الجهاد واقدامها في الصلاه, زي ما قلنا سوره الصف بعدها سوره الجمعه, مش عايزين يعني عيد الكلام اللي احنا عملناه فات, قعدنا نتكلم كتير قوي في موضوع الصف. فلازم يكون ليك مكان. فياتي بقى مثال نموذج ناس عملوا ايه بقى, خلخلوا الصف ده, نموذج ناس اذوا انبياءهم, وتيجي نموذج في هذه الصوره. عشان كده حتى برضو سوره الاحزاب, حزب متجمعين النبي صلى الله عليه وسلم, يجي في اخر سوره يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى. اوعوا تاذوا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما اليهود اذت موسى عليه السلام. ما ينفعش في الاوقات دي يحصل كده ولا في اي وقت طبعا. فهي تاتي اول ايه معنا اليوم, واذ قال واذكر, يعني واذكر اذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. زي ما قلنا المفسرين اختلفوا, هو إيذاء سيدنا موسى هنا المقصود في الآية كان إيه؟ هل هو إيذاء عام زي ما حصل كده وهيجي لنا يعني في الأقوال, ولا إيذاء خاص ليه علاقة بجو السورة؟ فالأولى أن هو ليه علاقة بسياق السورة, وأن هنا المشهد ده مشهد لما سيدنا موسى ندب بني إسرائيل لدخول بيت المقدس, لما قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أزوا عملوا إيه؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها, فإن يخرجوا منها فإن دخلوا. لا والله ظروف مش سامحة, لا إحنا تحسن ظروف وإحنا معاك إن شاء الله. لحد بقولوا إيه؟ فاذهب أنت وربك فقاتل, توكل أنت على الله, إن هنا قاعدون. فربنا يعني قال فإنها محرمة علي 40 سنة يتيهون في الأرض, ما دخلوهاش. زي ما قلنا حصل شفت للجيل كله عشان نعرف خطورة مخالفة أمر النبي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء احنا خلفناه, ضاع عظيم, ما دخلوهاش. مع أن ربنا قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم, ربنا كتبها لكم إشارة أن ربنا ينصركم. قال الرجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله توكلوا كنتم مؤمنين. مش بس بقى هم دخلوهاش, دي عقوبة واحدة, لا في عقوبة تانية. 40 سنة تيهون في الأرض, دخلوا في التيه, ودخل معهم سيدنا موسى, دخل معهم سيدنا هارون, وماتوا هم في التيه. فده كان من الإيذاء. فقال يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون, قد اسمه حرف تحقيق, يعني انت عندكم علم يقيني اني رسول اليكم. يعني مفترض لما تعرف ان عندك علم يقيني, حتى يقول لك قد تعلمون, الفاعل المضارع يفيد ايه؟ التجدد والاستمرار. انت عمال تشوف معجزه ورا معجزه, ربنا انجاك من فرعون, شفت العصا بتشق البحر, معجزة ورا معجزة, وشفت العصا تحول إلى حية وتخرج يده من جيبه بيضاء, وشفت الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم, آيات مفصلات. شفت آيات بينات سيدنا موسى، آيات بينات معجزات، فأنت عمال يتجدد علمك اليقيني بأنه رسول الله. فالمفترض كان اللي يحصل إن أنا لما يعني يجي لي هذا اليقين أقابل هذا اليقين بالشكر مش بالكفر، أقابل هذا اليقين بالإحسان مش بالإيذاء، أقابل هذا اليقين بالإيجاب، سمعنا وأطعنا. لكن هم عملوا إيه؟ أصروا على ذلك. يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون زمن علم يقيني أني رسول الله إليكم. ده جالب أو لازم على الإيه؟ على المسارعة في طاعته. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا يعني أصروا على الزيغ، الزيغ ده اللي هو الانحراف الشديد، يقول لك زاغت الشمس يعني مالت الشمس، انحرفت الشمس. اللي حصل بقى الجزاء من جنس العمل، أزاغ الله قلوبهم يعني صرف قلوبهم عن الحق، عشان هم اختاروا العمى، اختاروا الضلال. فتلاقي آيات بينات ما تأثرش بيها. خلي بالك اختياراتك، اختياراتك ب ب ب يعني بتؤثر في حياتك. مع كل اختيار غلط بتاخده، مع كل انحراف عن الدين، بعد كده الموضوع اللي كل واحد ليه فرص هدايه. لكن يحصل زي ما قلنا في سورة محمد كده، طبع الله عليها، طبع الله على قلوبهم، تبقى ختم الله على قلوبهم. تلاقي يشوف الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. فتلاقي آيات بينات ما تأثرش بيها، تلاقي واخد السكة التانية، حتى تستغرب إزاي هو عشان اختار. كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ده بقى تزيل الآية. ليه يعني الله عجل ليه رب أزغت قلوبهم؟ إن شاء الله عجل لا يهدي نسوان ربنا القوم الفاسقين. الفسق الخروج عن الطاعة. واللفظ ده حتى يقول لك فسقت الرتبة. عارفين كده البلح يقول لك فسقت الرتبة، البلح خرج من قشته، باص كده يقول خرج خروجا كريها. واللفظ ده جه كتير قوي مع بني اسرائيل، حتى في الآيات بتاعت المائدة، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فلا تأس على القوم الفاسقين. فاكرين كلمة القوم؟ الفرق بين والله لا يهدي الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين. قلنا كلمة القوم دي في سورة محمد. قلنا لما وصف الفسق ده انتشر ما بينهم، بقى سجية، بقى طبع عندهم، فكأنه بقى من مقومات قوميتهم. قوم ده من قومية، يقولك قوم كذا دول ليهم طبع معين، سجية معينة، نسب معين. فبقى النسب بتاعهم السجية بتاعتهم الطبع بتاعهم الفسق، وكان لا يتخلف عنهم أحد، فبقوا قوم مشهورون بالفسق، لكن زي ما دخل من مقومات قوميتهم. عارف انت يقول لك ايه؟ المنطقه دي كلها حراميه. وزي ما قلنا والله يا شباب، يعني اكبر اذى لحامل الرساله ان هو يستنصر فلا يجد نصير، ان هو لا يرى اثرا في الناس اللي هو بذل لهم دعوته. عارف انت واحد يقعد مع ناس سنين ولما يجي وقت الجد يخزلوه. ده اللي حصل مع سيدنا موسى، بذل بذل بذل وعطاء وعطاء. حتى عشان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله احد، وهي جيلنا حتى ممكن ناخره شويه، زي ما قلنا ايه وجه ذكر القصه دي بعد التاويل؟ ان بعد ربنا ما بيحب المجاهدين في سبيل الله عز وجل، يجي تحذير لامه النبي صلى الله عليه وسلم، اوعوا تعملوا زي ما عمل بني اسرائيل مع نبيهم موسى. او تعريض، يقول لك برضه من اقوال المفسرين ان قلنا سبب نزول السوره فر المنافقين في احد، فيجي برضه بيقولوا من ضمن الاسباب ذكر قصه موسى بالذات القصه دي تعريض المنافقين، ان هم لما خلفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم، او لما المسلمين قصدي في غزوه احد خلفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم، نزلوا من فوق الجبل الرماه وهكذا، حصل لهم هزيمه. ولما خالف قوم موسى تاهوا في الأرض. وذهب بعض المفسرين ان الايذاء هنا ايذاء عام مش مخصوص بالايه بالايات المائده. وكان ايه بقى ايذاء قوم موسى لموسى؟ كانوا ينتقصون منهم، وكان يقول عليه به ادر او ادر. ادر يعني في ايه؟ في عيب، عيب كده في ايه، في يعني وبرص وهكذا، عيب خلقي يعني. كان وايه من الإزاء جحود آياتي، عصياني، لما عبادتهم للبقر بعد ما عجن جسد الله وخوار، طلبوهم رؤية الله جهرة، قالوا أرنا الله جهرة، كل ده من الإزاء. اللي هي الآية بتاعت العسابية، يقول الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. وعلى فكرة بني إسرائيل بيعملوا كده دايما، بيؤذوا خلق الله عز وجل. يعني ربنا اتكلم على المصلحين، قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، آذوا السيدة مريم وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. تخيلوا يعني عايشين في زمان الناس فيه كانت بتقتل الأنبياء يا جماعة، مش بيقتل الشيخ بتاع المسجد، الأنبياء، عشان تعرفوا يعني هؤلاء الكفرة الفجرة بيعملوا ايه. فوصلوا لأحط درجات يعني الدناءة والإزاء، القتل. طب ايه وجه قصة الإزاء هنا بقصورة الصف؟ برضو نفس الكلام، ان المنافقين كانوا بيعصوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم. مش ربنا قال كده برضو في اظن في الاحزاب، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. وقال في سوره التوبه والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم. وقال في سوره التوبه ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن. فجي تعريض بالمنافقين او بالقوم الذين اذوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايات. أن يأتي بها الأمة الأخرى الإزاء الآخر، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. طب ليه ما قالش هنا وإذ قال عيسى ابن مريم لقومه؟ يعني ليه جت مع موسى لقومه وليه جت مع عيسى عليه السلام يا بني إسرائيل؟ فالمفسرين قالوا إيه؟ عشان سيدنا موسى كان ليه نسب في بني إسرائيل، كان نسب المعتاد أن يكون الأب في هو إيه؟ هو النسب في القبيلة، وسيدنا عيسى ليس له أب. عشان كده ما جاش في القرآن تماما سيدنا عيسى يقول إيه يا قومي، فيش، عشان ملوش نسب فيهم بالأبوة. فاهمين الفرق؟ سيدنا عيسى لم يكون له نسب بالأبوة، فلم يأتي في القرآن يا قوم، فكأنه ليس له قوم. وقيل إشارة أن سيدنا عيسى عامل بالتوراة. خلي بالكم الإنجيل، ممكن الناس مش عارفة المعلومة دي، إن التوراة اللي كان فيها الأحكام، يعني الإنجيل إنجاز التعبير جي لتغيير بعض الأحكام، وأغلبه كتاب يعني إيه زي ممكن إيه كتاب أخلاق ورقائق وهكذا، لكن الأحكام كلها في التوراة. عشان كده حتى إيه لما جي سيدنا عيسى برضو في آل عمران يقول إيه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لكن الشريعة هي فكأن لما سيدنا عيسى قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، وكأن أنا واحد منكم أصلا، أنا واحد من قوم موسى، أنا عامل بالتوراة. وده من التواضع، وده من هضم النفس، وفي من الاستعطاف يا بني إسرائيل. إسرائيل ده كان معظم عندهم سيدنا يعقوب، فإنهم كانوا بيفتخرون بنسبتهم لسيدنا إسرائيل سيدنا يعقوب، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني مصدقا حال إني مرسل من الله تعالى إليكم حال كوني مصدقا بما يدي من التوراة. وزي ما قلنا سيدنا عيسى كان جاء بتأييد شريعة موسى عليه السلام والتذكير بها وتغيير بس فقط بعض أحكامه. وكان المقصود من ده، حتى المفسرين قالوا طب هو ليه قال مصدقا لما بين يدي من التوراة؟ قالوا عشان بني إسرائيل كانوا متمسكين بالتوراة، وكانوا يعتقدوا أن التوراة دي أحكامها لا تقبل النسخ وأنها دائمة، فجاء يقول لهم مصدقا لما بين يدي من التوراة، أنا مش عايز أغير لكم حاجة. ف فابتدى دعوته بيهم بهذا الايه بهذا اللفظ بهذه الصفه زي ما قلنا في سوره ال عمران ايه كان ايه ولو حل لكم بعض الذي حرم عليكم ده كمان انا جاي لكم بالتخفيف عليكم ومبشرا برسول ياتي من بعده اسمه احمد زي ما قلنا سبحان الملك يعني سيدنا عيسى من اولى عزم الرسل ولكن جاءت هذه القصه ليكون هو حلقه الوصل زي ما قلنا المره اللي فاتت بين امتين عظيمتين بين شريعتين وكأنه هو اللي بيوصل الصف بين سيدنا موسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم وكأن اختصر دوره مصدقا بموسى عليه السلام ومبشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكأن ده دوري ان انا اوصل الصف دوري ان انا ابقى اللبنة اللي بين موسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من أسماء أحمد إن لي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أظن اتفق عليه يعني إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا العاقب وإيه معنى أحمد؟ أحمد يحتمل معنيين يقال هو أحمد المبالغة من الفاعل وكأنه هو أكثر الناس حمدا وكأنه أكثر الناس حمدا من غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم يكون له لواء الحمد يوم القيامة ويقال أحمد مبالغة من المفعول أنه يحمد بما فيه من الإخلاص والأخلاق وهكذا أكثر مما يحمد غيره يعني أحمد هي معنى محمود أو معنى محمد حتى الفصيلين كلموا ليه جاد هنا أحمد في ليه يجي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه أحمد في يعني في الـ في, الـ في الإنجيل أو كده يقال إن هي دي كانت البداية وكأنه أحمد قبل محمد وكأنه أحمد يعني إن هو يحمد كثيرا فمن كثرة حمده وأخلاقه أصبح محمد أصبح محمودا طاهر بن عاشور قال كلام جميل جدا في كلمة أحمد كلام جميل جدا ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد فقال اسمه دي يقولك العرب بتقول اسمه دي على ثلاث حاجات لها ثلاث استعمالات في اللغة العربية اسمه يعني مسماه يعني ايه يعني صفته واسمه يعني ذكره واسمه يعني العلم الاسم العلم يعني ايه الكلام ده تعالوا نوضح اول حاجة اسمه احمد يعني مسمى هذا الرسول ونفسه وصفاته موصوفة باقوى ما يحمد عليه محمود يعني كأنه عايز يقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم جمع الكمال في جميع الصفات الجسدية والنفسية والخلقية والخلقية حتى من نسب ومن قوم أشرف القوم نسبا وهكذا فهنا اسمه أحمد اسم ده معنى إيه؟ مسماه أحمد صفاته نسبه وحتى ده من ضمن المفسرين اتكلموا برضو على سيدنا اسمه أحمد يعني سيدنا عيسى بيقول لقومه إن هو أحمد مني أحسن مني شريعته أفضل مني ده برضو من الهضم لسيدنا عيسى عليه السلام رسالته أحسن مني شريعته أفضل مني فيه من صفات أفضل مني أحمد مني لله وده حاجة احنا يعني وكأنه بس مش فقط بيبشر بذلك لا ده بيقدم غيره على نفسه عارف انت لما يكون في داعية مشهور مثلا صعب أقول لك في داعية تانية أحسن مني بكتير زي كان مثلا موسى قال ايه واخي هارون هو افصح مني لسانا موضوع الاقران دايما بيحصل بين الاقران اللي هم الناس اللي هي نفس الزمان وفي نفس السن وهكذا ما تلاقيش فيه تواضع تلاقي لك لا ما تروحش الدرس انت جينا بس اسمع مني بس فلان بس هو ربنا يهديه في حته كده ايه فتلاقي لما يجي يذكر قرينه يذكره بالايه بالسوء مش يقول والله انت تروح تتعلم منه الحاجه الفلانيه ده والله ده هو افضل مني في حاجه الفلانيه معينه عشان كده الاخلاق دي الاخلاق اللي يكتمل بيها الصف مش الاخلاق اللي بتاعت الطعم واللي انشغال بهدم الاقران لا الواحد طب لو فلان اخطا ارمم هذا الخطا ابين الخطا يعني لا اقر احد على خطئي الحق احب الينا من اي احد ولكن اعمل ايه ما اهدموش في فرق بين النقد بالدال والنقد بالضاد في واحد عايز ينقد هذا البناء طب هو بني بناء وعنده خير في واحد عايز يهدم هذا الخير وفي واحد ممكن ينتقد شيء، لكن افسح المجال. لو جت افضل منك زي ما قلنا في سوره البروج، الراهب قال ايه للغلام؟ راهب كبير، انت شيخ كبير، وغلام صغير، والغلام ده راح اتعلم عنده. يعني الغلام ده كان الغلام ده جه من الشارع حرفيا، من الشارع، وراح اتعلم مع الراهب شويه. الراهب قال له ايه؟ قال له انت اليوم افضل مني. كلمه صعبه جدا جدا، ده من التواضع ومن الاخلاص. فبالاخلاق دي الصف ايه؟ الصف يتكامل، يحصل تكامل بين الايه؟ بين العاملين للدين. لكن لو كل واحد لا يا ابني انا الحق المطلق يا ابني، ما تسمعش حد غيري وما تروحش لحد غيري، ده كده في بناء يكتمل كده؟ مفيش استحاله. فيقولنا المعنى الاول اسمه احمد، يعني مسماه احمد، صفاته يحمد عليها، شريعته نسبه قومه هكذا. وقيل اسمه احمد، ذكره احمد، النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك، يعني سمعته وذكره في الاجيال منصوب بانه اشد ذكر حمدا، سمع اشد سمع محموده، زي ما قلنا انا حامد لواء الحمد يوم القيامه، وان الله عجل يبعثه مقاما محمودا. كل ده في المعنى التاني. والمعنى التالت بقى هو ده اللي احنا متبادر عندنا، اسمه احمد العلم، يعني اسمه الحقيقي، اسمه الحقيقي احمد، زي النبي صلى الله عليه وسلم اسمي انا احمد وانا محمد وانا العاقب وانا الماحي، فهي زي ما هو اسمه محمد اسمه احمد. وسبحان الله، والله العظيم فعلا الكلمه الجامعه دي اللي ربنا عز وجل اوحى بها لسيدنا عيسى اراد ان تكون شعارا لجميع صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عايز اقول ايه؟ لو عايز اوصف النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الصفات ده لازم مجلدات. طب عايز اوصفه كلمه او اوصفه كلمتين؟ اسمه احمد. فانت اكنك لما قلت اسمه احمد انت كده خلاص، اكثر الاشخاص حمدا، اكثر الاشخاص محمودا، محمودا في صفاته وفي افعاله وفي نفسه وفي خلقته وفي شريعته وفي رسالته، كل ده. فكان جمعت كل اللغه كلها في كلمتين، ده من يعني عظيم القران. ويفهم ان يعني موضوع النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو اسمه احمد واسمه محمد، موضوع الحمد ده مهم يا جماعه. يعني نفهم قد ايه موضوع الحمد. اول كلمه في القران الحمد لله رب العالمين، ام الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم يحمل لواء الحمد يوم القيامه، كل ده ليه اثار في حياتك. تفهم كلمه الحمد لله تفهم يعني دي كلمه عظيمه، وان انت تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وتقترب من عجل كلنا كنت اكثر حمدا، وكلنا كنت اكثر حمدا كنت محمودا في السماء، زي ما كان عند الله مش عند الناس وجيها. فلما جاءهم اي عيسى عليه السلام بالبينات، البينات المعجزه الظاهره البينه حجه، قالوا هذا سحر مبين. ده بقى الايذاء، شلنا في ايذاء لسيدنا موسى، ده بقى ايذاء لسيدنا عيسى. قالوا هذا سحر مبين، وقال سحر مبين على البينات، وقيل سحر مبين على عيسى عليه السلام، حتى في قراءه هذا ساحر مبين. طب ليه يقولوا على سيدنا عيسى سحر؟ قلنا قبل كده ان في صيغ مبالغه في اللغه العربيه، فعال وفعول وفعيل وهكذا. اعلى صيغه للمبالغه الاتيان بالمصدر، الاتيان بالمصدر. يعني في ممكن نقول مثلا هو ايه، ان هو زي ما كنا بنتكلم مثلا واحد اسمه مسعد، واحد اسمه سعيد، واحد اسمه، كل صيغ، لكن اعلى صيغه تدل على السعاده سعد. هتلاقي حتى في القران تكررت، انما المشركون نجس، المفترض في غير القرآن إنما المشركون مثلا أنجاس، صح كده؟ لا، نجس، إنه عمل غير صالح، بقى هو عمل. فتلاقي تعبير بالمصدر، عشان كده كل زي ما كل صيغ المبالغة اللي جت مع القرآن كانت تعبير بالمصدر. يعني القرآن مش هادي، القرآن هدى، القرآن مش رحيم، القرآن رحمة، القرآن مش عجيب، القرآن عجب، عجبا. فتلاقي كل الالفاظ اللي جت مع القران كلها ايه؟ مصدر. ليه؟ اعلى صيغه للمبالغة. يقول لك قران، المفروض المقروء، لا قران، مفترض المكتوب، لا الكتاب. فقالوا هذا سحر مبين، عزوم على سيدنا عيسى، زي ما قلنا صيغه مبالغه، يعني شوف فين الايذاء. وقيل فلما اتهم بالبينات، دي مش عايده على سيدنا عيسى، دي عايده على مين؟ على أحمد صلى الله عليه وسلم. قالوا لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالرسالة وجاء بالآيات البينات، سواء بقى لبني إسرائيل لأهل الكتاب إن هو كان موصوف عندهم، أو جاء بالبينات للمشركين، قالوا هذا سحر مبين، أو في قراءة هذا ساحر مبين زي ما قلنا، وقالوا ساحر كذاب. بعدين تأتي ومن أظلم، يعني ده أظلم واحد. الاستفهام ده يعني أي أشد الناس ظلما، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبة، والحال وهو يدعى إلى الإسلام. فالمراد من الاستفهام هنا ومن أظلم، دي مش عايدة على أتباع عيسى عليه السلام، دي عايدة على أتباع النبي، وعايدة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يؤمنوا به. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، عشان كده حتى جت واب مش فاء، فاء حرف التعقيب، لو جاء حرف الفاء كنا قلنا ان ايه دول اتباع عيسى، لكن واء دول اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فالتشنيع على المشركين، تشنيع على اهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وان هم عرفوا ان ما نالوه من نعمه وكرامه فانما نالوه من الله تعالى عز وجل، فودع موضع الاجابه موضع النعمه الافتراء والكفر. فايه الافتراء؟ يكذب رسوله، يقول عليه ساحر، يكذب آياته، يقول عليها سحر. فظلموا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم نسبوا له ما ليس فيه، وظلموا الآيات نسبوا لها ما ليس بها، وظلموا أنفسهم عشان لم يزكوها وأعرضوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وظلموا الناس لأنهم يعني خبوا أو أخفوا هذه الآيات اللي كان فيها دلائل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الكتاب قالوا إيه؟ لما حط ربي ألف، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فالشاهد أظلم واحد، أي أشد الناس ظلما، اللي يقابل هذا الإحسان يدعى الإسلام، ربنا وصل له الدين لحد عنده زي ما ربي قال كده في سورة القصص، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فتقابل هذا الإحسان أعظم نعمة بالافتراء على الله، بالافتراء على نبي الله صلى الله عليه وسلم، بالافتراء على دين الله، وهو يدعى إلى الإسلام. وقيل جت في قراءة وهو يدعي إلى الإسلام، يعني إيه؟ يعني يقول ينتسب إلى الإسلام أو مدعي إنه مسلم. والآية دي أكيد نزل في المنافقين، إنه واحد بيدعي الإسلام ولكن بيعمل إيه؟ بيطعن في الدين، زي ما عمل كده عبد الله بن أبي، خد تلت الجيش ومثلا في أحد، وزي ما عملوا في الأحزاب، إن بيوتنا عورة، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، كل ده من إزاء. فيفتري على الله جل، هو يدعي الإسلام. وكل المفروض يدعي تأتي بدون حرف جر، ليدعي إلى الإسلام. وكل هنا في تضمين في معنى تاني، هو ينتسب وهو ينتمي إلى الإسلام مدعيا أنه مسلم، وليس بذلك، والله لا يهدي القوم الظالمين. الله جل لا يرشد هؤلاء القوم، زي ما قال برضو القوم، وكأن الظلم ده بقى من مقومات قوميتهم، اللي حطوا الآيات في غير موضوعها، اللي ظلموا أو افتروا على نبي الله، اللي افتروا على دين الله، الله جل لا يهديهم ولا تيئس لهم. إن اللي بلغوا هذا المبلغ العظيم من الظلم لا طمع في صلاحهم، خلاص ده بقى خالص الظلم ده بقى زي ما قلنا ايه، تقوم مع قوميتهم، خالص سجيتهم. وتلاقي يا رب انت عملت ليه كده؟ ليه هذا الجزاء العظيم؟ يريدون اي ليطفئوا نور الله بافواههم، حتى شايفين يريدون عندهم اراده فعل مضارع ليطفئوا. قالوا المفسرين اللام في ليطفئوا يا اما لام زائده للتاكيد، تاكيد هذه الاراده عندهم عزم، أو للتعليل، يعني يريدون الافتراء ليطفئوا، لأن يطفئوا دين الله أو يطفئوا نور الله بأفواههم. فعودة مرة أخرى للواقع، عندنا أهل باطل، عندنا أعداء للدين، يريدون فعل مضارع استمرار، مجتمعين يريدون يعني جماعة ليطفئوا نور الله بأفواههم، زي ما بتشوف دلوقتي كده إيه، ملحدين وتلاقي برامج وتلاقي علمانيين وتم متجمعين، كل ده عشان الدين يقع. ربنا بقى بيمثل حالهم، بيسخر منهم بحال من ينفخ في الشمس، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. عارف انت واحد عمال ينفخ في الشمس عشان يطفيها، فكل الجهد وكل المكر وكل الكيد وكل ده زي ما واحد بينفخ في الشمس، ربنا بيسخر منهم. وقيل لا، الامر هنا على حق، نور الله، نور الله هنا معناها مش الشمس، معناها دين الله، وان دين هذا دين نور. الله جل نور السماوات والارض، الله جل سمى النبي صلى الله عليه وسلم نور، وسمى دينه وقرانه نور. الله شهما جمله، هما يريدون فعل مضارع لكن جمله بقى اسميه تفيد الثبات والاستقرار والتاكيد. والله متم نوره، وقيل في قراءه والله متم نوره، يعني الله جل معلن الحق، الله جل مظهر دينه، الله جل ناصر النبي صلى الله عليه وسلم على من عداه، ينصر دينه وينصر كتابه وينصر نبيه، وان الله جل يبلغهم ويبلغ المؤمنين انهم لن يبلغوا مرادهم، وان هذا الدين سيتم وهذا الدين سينتشر زي في الحديث كده، والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من حضراء من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. زي ما ان الجمله الاسميه والله متم نوري تفيد ثبوت هذا الاتمام، حتى المتم التمام معناه ايه؟ التمام معناه حصول جميع مال الشيء كما وكيفا، لك اتم البناء، يعني مش مجرد بس البناء ده هيبنى، لا لا، البناء ده هيتم. فهي العاقبه، هذه هي عاقبه الدين، أن هذا الدين سيستمر بالرغم من كل الطعنات لتوجه إليه. الله جل ما زال يغرس لهذا الدين غرسا بيده سبحانه وتعالى، ولا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على هذا الدين، لا يضرها من خزلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالله جل غني عن الموردين، الله جل غني كمان عن الإيه؟ عن اللي بينصر الدين، أنت اللي تتشرف في نصر هذا الدين. فلما تعمل نصرة الدين انت اللي تبحث لك مكان عن في الجنة، انت اللي بتنال من هذا الشرف. زي ما زوز كان الشيخ الطريفي كان بيقول في الآية، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، قال أن الإسلام رداء لا يسقط أبدا. الإسلام ده عامل زي رداء كده، انت اللي بتتشرف تلبسه لكن ده الرداء ده ما يسقطش، زي ما قلنا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، إن الله لغني عن العالمين. زي ما قلنا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأنت مش يعني أنت بتنال شرف المساهمة في هذا البناء العظيم. والله متم نوره ولو كره الكافرون. حد ممكن يقول ايه؟ طب لو الكفار كرهين لي ده، يعني يا جماعه دلوقتي القوى العالميه كره الدين مثلا، فالموضوع النسبه بتاعت النسبه ضعيفه مثلا. عارف انت لما يكون ايه، عارف انت لو انت في حاجه بتعملها وهي على هوا او مش على هوا، الكفار والمشركين ما عندهمش مشكله فيها، فيقول لك اه دي والله في احتمال تتم يعني. لكن انت عايز تتم شيء اغلب اهل الارض مثلا او الموازين القوة مش راضي عنه، فربنا يأتي بهذا التزيل، والله متم نوري ولو كره الكافرون، يعني فإن ذلك كائن لا محالة، ولو كره الكافرون دي هينتشر. وده على فكرة لازم يكون عندك شيء من الواقعية، ان انت مش معنى ان انت معاك الحق ان كل الناس تقبله. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني في واحد مش هيجي بالقرآن على فكرة، هيجي بالسلطان. ساعات الإنسان المسلم هو عايز يعرف يقولك عايز أوصل لصيغة معينة ترضي جميع الأطراف، عايز أوصل لدين، الدين ده يبقى دين كده حبوب عند الناس كلها، مش هيحصل، ده مش دين الإسلام. بيقولك مش هيحصل، بيقولك هيبقى في ناس كارهة ده، عايزين بقى نعمل الدين الإبراهيمي ويبقى ده إيه يعني حاجة كومبينيشن كده جمع الأديان الثلاثة ويبقى فيه تسامح وفيه يوتوبيا. لا الكلام ده مش الإسلام، بقى أنت ممكن تعمل حاجة كده مش الإسلام. لكن الإسلام ما فيهاش صيغة ترضي الناس كلها، مش كل الناس ترضى بالحق، وإن هيظل هناك أناس يكرهون ذلك وينتشر الدين رغما عنهم، إما بعز عزيز أو ذل ذليل. فربنا بيطمنك إن ربنا يعلم إن في ناس تكره ذلك وتكيد لهذا الدين، ولكن سينتشر ولو كره الكافرون. تأتي الآية الأخرى تأكيدا لها، حتى ممكن نختم بالآية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أنت معك الهدى، أنت معك دين الحق، ليظهره على الدين كله. إن ربنا عز وجل أراد، أو حتى كلمة هو الذي دي من أسيب القصر، يعني أي الله عز وجل لا غيره أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن شيئا تولى الله فعله لا يستطيع أحد أن يزيله. يعني لو الدين ده جاي لنا من يعني عايزه إيه، الدين ده وجهة نظر مثلا، أو جاي لنا من قبيلة معينة، أو مثلا فليسوف معين مثلا، ده ممكن الدين ده ما يظهرش، الدين ده ممكن يختفي، ممكن يتحرف. لكن مشكلة أعداء الدين إيه؟ إن هو الدين ده مين اللي جاي منين؟ جاء من السماء. مين اللي بيتولى حمايته؟ الله عز وجل. ودي من يعني من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة بالذات أن كتابها لا يحرف. إنه لقرآن زي ما قلنا في سورة البروج، فاكرين؟ أهل الحق كلهم ماتوا. طيب رب مين اللي هيوصل الحق للناس؟ وإنه آخر سورة البروج. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب؟ ده في جنود أهو، وأهل الباطل ليهم جنود، وفي تكذيب وفي كيد ومكر وهكذا، والله من ورائهم محيط. بين آخر سورة خالص، بل حرف أضراب، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم ولا يستطيعون. دي مشكلة على فكرة أعداء الدين، يعني لا سير إنهم مش عارفين يحرفوا القرآن. فبيعملوا إيه؟ بيحاولوا يشغلوك أنت عن القرآن، يبعدوك أنت عن القرآن، لكن هم مش عارفين يحرفوا القرآن. إن زي ما القرآن ده هيأتي بنماذج زي ما ربنا أراد بقى كده. فالله عز وجل هو الذي تولى ذلك، والذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره، ظهور هذا الدين بقى وانتشاره على الدين كله. يقول حتى ربنا بيوئس اللي طمعانين في النيل من هذا الدين، كما نال دين عيسى عليه السلام. يعني دين سيدنا عيسى حصل قمع وحصل خفت في أول أمره، واستمر ذلك زمانا طويلا، لم يحدث له هذا الانتشار ولا هذا الظهور. فكأن أهل الكتاب يقول لك ده هو إيه، هيقعد شوية كده إيه، بل هو شاعر نتربص به ريب المنون، ده هو يا عم شويه وهيموت، واللي بيقولوا ده الشاعر ده هيموت معاه. ان شانئك هو الابتر، لما قالوا ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم بيموت كل اولاده، ده خلاص هو كده هينتهي ذكره. فربنا قال ان اعطيناك الكوثر. الكوثر ده حتى اشاره لايه؟ عارفين نهر الكوثر؟ عدد كيزانه كعدد نجوم السماء. عدد نهر الكوثر عدد كيزانه كنجوم السماء، وكأنها إشارة إن عدد أمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم عددهم كنجوم السماء، وكأن هذه الدعوة ستنتشر وستبلغ هذا الكم. فاللي كان بيقولوا إن شانيك أو الأبتر هو طلع الأبتر. إن أعطيناك الكوثر أو حاجة فصلي ربك وانحر، برضو موضوع العيد والنحر واجتماع الأمة في العيد. فشايفين ربنا بيرد على قول أبي جهل بالاجتماع في الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته، والاجتماع في الآخرة على نهر الكوثر. وإن شانئك الذي يشير إليك هو الأبتر، هو الأهوى يبقى المقطوع. نكمل. وقيل على موضوع ليظهره على الدين كله، طبعا كلمة الدين الألف واللام دي للاستغراق، أن الله جل سيعلي هذا الدين على جميع الأديان. فمعنى الدين الشريعة، فإظهار الدين على الأديان بكونه أعلى تشريعا وأعلى آدابا وأصلح لجميع الناس، لا يخص أمة دون أمة ولا جيلا دون جيل، على عكس كان حتى على عزم الزبور وعزم التوراة وعزم الإنجيل، من كلمة على الأديان الحق، على الشريعة الحق، كانت تأتي لأناس في مكان معين في زمان معين، وهذا دين أعلى وأعظم وأجل. وقيل يظهر على دين كل، ليظهر أهل الدين على أهل الأديان الأخرى، لينصر أهل الدين. وكان في بشارة أن أنت في المعركة دي مش لوحدك، أنت معركة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيظهر ذلك على الدين كله، هيظهر أهل هذا الدين على أهل باقي الأديان. نختم يعني بسؤال صراحة أتكلم فيه الإمام الرازي، قال لماذا قال في الآية الأولى ولو كره الكافرون، وقال في الآية الثانية ليظهروا على الدين كله ولو كره المشركون؟ ليه جاب الكافرون في الآية الأولى والمشركون في الآية الثانية؟ فقيل، هو حاول يجاوب على السؤال ده، قال إن في الآية الأولى إن ربنا تكلم على موضوع النعمة، موضوع نور الله، نور الله، وإن النعمة دي جت لجميع الناس، فلفظ الكافر هنا لفظ أشمل من المشرك. المشرك ده عكس الموحد، الكافر ده ممكن يكون كافر من أهل الكتاب، ممكن يكون كافر مشرك، ممكن. فقيل إن الآية الأولى عشان جت بالموضوع النور، وإن النور ده نعمة كبيرة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، والنور ده ممكن يطلق على النبي، وممكن يطلق على الدين، وممكن يطلق على الكتاب أو هكذا، فكان النور أعم من الدين والرسول. ففي ناس بتحاول إن هي تطفي هذا النور. فاكرين ما قلنا إيه معنى الكفر؟ إيه معنى الكافر؟ كافر الزراع يسموه كفار، كافر يقال على الزارع. ليه؟ إنه بيدفن البذرة. فالكافر اللي بيستر، اللي بيغطي، اللي عايز يغطي النور. فقيل عشان كده ولو كره الكافرون، يبقى أول حاجة عشان النور عكسه، واحد عايز يغطي هذا النور أو عكسه الظلام أو عكسه الستر، فجيء بالكافرون. أو قيل إن النور أعم من إرسال هو الذي أرسل رسوله، هنا في نعمة خاصة. النور أعم من، يعني النور في معنى النبي، وفي معنى الرسالة، وفي معنى الدين، وفي معنى النعمة العامة. فلفظ الكافر لفظ عام، فعشان العموم جه الكافر، ما جاش المشرك أو كره المشركون، وعشان النور عكسه الستر والتغطية. ولكن الآية الثانية ذكر فيها الرسول، وذكر فيها الإرسال ودين الحق، ودي منزلة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كان في ناس تحسد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اليهود ما أمنوش ليه؟ ممكن حتى ايه، وكانوا من قبل يستفتحون على دين كفر، وده احنا والله هيجي لنا نبي وهننتصر عليكم، فلما جاءهم عرفوا كفروا به. ليه؟ ان هم لا، احنا كنا مستنيين نبي منا، نبي من ابناء، مش من ابناء اسماعيل عليه السلام، من ابناء يعقوب عليه السلام. فلما لما لما لما جالهم النبي صلى الله عليه وسلم عملوا ايه؟ كفروا به حسدا بغيا. والمشركين قالوا ايه؟ قالوا لولا انزل هذا القران او هذا الكتاب على رجل من القريتين عظيم. اشمعنى ده؟ ليه ما نزلش على واحد من عظيم مكه والطائف؟ وكان ارسال النبي صلى الله عليه وسلم وحسدهم ليه، وكانه اعتراض على الله سبحانه وتعالى، والاعتراض قريب من الشرك، فعشان كده جاء ولو كره المشركون. وخير عشان كان اكثر الناس اعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم هم قومه، وهم المشركون مش اهل الكتاب، وأهل الكتاب برضو أعرضوا، لكن مش زي المشركون. فجيء ولو كره المشركون. فالشاهد إن نطلع من آيات النهاردة إن اوعى نكون أو نفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نسود وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا تسودوا وجهي، زي ما ولا نؤذيه، زي ما عمل قوم موسى مع سيدنا موسى، أو زي ما عمل بني إسرائيل مع سيدنا عيسى. وإن إحنا في الآخر الدين يحارب. الله عز وجل يبشرك، الله عز وجل متين من نوره، الله عز وجل سيظهر هذا الدين على الدين كله، وأنت ما عليك إلا أن تقاتل في سبيله صفا، أنك تصل هذا الصف زي ما قال سيدنا عيسى كده، مصدقا ومبشرا. جزاكم الله خيرا كثيرا. كان ندعي اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، على نيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وفي النبيين والمرسلين، وفي كل وقت وحين. اللهم افتح بيننا وبين القرآن، اللهم ارزقنا صحبة القرآن، واجعلنا من أهل القرآن، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم أغث إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغربها، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم ضم آفرهم عراة فاكسهم مظلومون فانتصر لهم خائفون فأمنهم تقبل شهداءهم واشف مصابهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم اكفهم عدوهم بما شئت وكيف شئت سرهم نصرا عزيزا مؤزرا وافتح عليهم فتحا مبينا آويهم واحفظهم وأيدهم مدهم بادئ من عندك سخر لهم جنودك أعنا على نصرتهم أعنا على نصرتهم أعنا على نصرتهم اهدنا سبل نصرتهم واغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم واجد أضك على عدوك وعدوهم ونوالاهم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى صحيح وسلم سليم كثيرا وزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.